النهار يا قمر يا قمر نصف الشهر صرت آيال رب فوقنا فيك آيات وأحكام وعباد لا كملت أنوار الليل وسطاع يفرح القلب والخلق انتفاع البدو والحاضر واهل القرى والمسافر زين لها السفاح جل من صورك يا ذا القمر يا قمر يا قمر نصف الشهر صرت آيال رب فوقنا فيك آيات وأحكام وعباد في ليالي الربيع المقمرات تختلف كل أشكال الحياة شوفتك تطرب القلب العليل يوم تلمع على سطح البحار من صورك يا ذا القمر يا قمر يا قمر نصف الشهر صرت آيال رب فوقنا كم سنين وكم وقت مضى وانت شاهد على هذا الفضاء جيل يبدأ وجيل انتهى شفت به من ملايين البشر جل من صورك يا ذا القمر يا قمر يا قمر نصف الشهر صرت آيال رب فوقنا كنت شاهد على عصر الرسول يوم جبريل يبدأ بالنزول معه قرآن نادى دستورنا ما تلاعب ولا خان غدا جل من صورك يا ذا القمر يا قمر يا قمر نصف الشهر صرت آيال رب فوقنا فيك آيات وأحكام وعباد صرت نصفين من خلف الجبل لجلي أقنع صناديد الجهل آية باقية طول الزمان من علامات يوم الحشر جل من صورك يا ذا القمر يا قمر يا قمر نصف الشهر صرت آيال رب فوقنا فيك آيات وأحكام وعباد